بسم الله الرحمن الرحيم. نسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ مسمي العمد حجيري حفظه الله ورعاه ليقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الاقتباس من تفاسير سورة الناس. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكنا في الخطبة الماضية مع تفسير سورة الفلق، وها نحن اليوم مع تفسير سورة الناس، وهي السورة الخاتمة في كتاب الله تبارك وتعالى حسب ترتيب المصحف الشريف الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام، فهي آخر سورة في ترتيب المصحف، ولكن ليست آخر ما نزل من القرآن، وإنما آخر ما نزل من القرآن هو قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، من سورة البقرة، كما جاء في صحيح البخاري أن هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هي آخر آية نزلت من كتاب الله تبارك وتعالى. وسورة الناس هي من السور العظيمة والآي التي شأنها جليل وعظيم وكبير عند الله سبحانه وتعالى، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عابس، ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هاتين السورتين أفضل ما تعوذ به المتعوذون، سورة الفلق وسورة الناس. كذلك هذه السورة اشتملت على أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، واشتملت على توحيد الله، بل واشتملت على جميع أنواع توحيد الله. ونحن نعلم أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو أساس الدين، وهو مقدم بل وأفضل من الصلاة والصيام والوضوء والزكاة والحج وجميع العبادات، لأن التوحيد هو أساس الدين الذي يقوم عليه. لذلك ما بعث الله رسولا وما نبأ نبيا إلا في الأساس بالتوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن التوحيد هو أساس دين الأنبياء والمرسلين، ولا تقبل الصلاة بغير توحيد، ولا يقبل الصيام بدون توحيد، ولا يقبل الحج ولا الزكاة ولا باقي العبادات من دون توحيد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإلى أولى آيات تلك السور يقول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ما ملك الناس إله الناس. هذه الثلاث آيات اشتملت على الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد حسب ما قسم الفقهاء والعلماء، قسموا التوحيد إلى ثلاثة أنواع. فقال فقهاء الإسلام التوحيد ينقسم إلى ثلاثة. القسم الأول توحيد الربوبية، وهذا جاء في قول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس، ففي قوله ربي توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية الذي هو القسم الأول من أنواع التوحيد هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، بأن توحد الله عز وجل في الخلق ولا تعتقد أن هناك خالقا في الكون مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال ألا له الخلق والأمر فتبارك الله أحسن الخالقين. وأن تعتقد أنه لا مالك في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فتفرض الله سبحانه وتعالى في الربوبية، والمشركون الأوائل كأبي جهل وأبي لهب وغيرهما من المشركين الأوائل الذين حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يشركون في الربوبية، ولم يكونوا يشركون في غالب الربوبية. في الخلق كانوا يقولون الخالق هو الله، هؤلاء المشركون الأوائل الذين حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بأن الخالق والمسخر والمالك للكون هو الله. قال الله عز وجل في ذلك ولئن سألتهم أي يا رسول الله، إذا سألت المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لئن سألتهم من الخالق كانت الإجابة من المشركين هو الله. وفي الآية الثانية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن خلقهن العزيز العليم، هؤلاء هم المشركون. يعرفون توحيد الربوبية ولكن كانوا يشركون في الألوهية، وفي جزء يسير ربما من الربوبية لكن في الجملة في الربوبية لم يكونوا يشركون. في الألوهية في توحيد الألوهية هو القسم الثاني من أنواع التوحيد، ذكر في قول الله تعالى في بداية سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. إله الناس ذكر في الآية الثالثة، إله أي توحيد الألوهية ذكرت هذه الآية. والإله هو المألوه وهو المعبود، وليس هناك إله معبود بالحق إلا الله، إلا الله عز وجل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالعبادة كلها لله، وما خلق الله الجن والإنس إلا ليعبدوه، وبالألوهية يفردوه وبالعبادة يوحدوه. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المشركون خالفوا في توحيد الألوهية ومعناه إفراد الله بالعبادة، فصرفوا العبادات لغير الله رغم أنهم يعلمون أن الله هو الخالق والرازق والمالك، وهذا هو توحيد الربوبية، هذا يعلمونه. ورغم علمهم هذا بأن الله هو الخالق والرازق عبدوا غير الله، فهذا شرك في الألوهية. كيف عبد المشركون غير الله سبحانه وتعالى؟ بين العلماء قالوا رحمه الله تعالى أن المشركين الأوائل أشركوا في الألوهية كانوا يشركون بالله في حالة الرخاء، ولا يشركون بالله في حالة الشدة. في حالة الشدة والبأساء والسراء كانوا يقولون يا الله أنجدنا وأمنعنا، لكن في حالة الرخاء كانوا ينادون الأولياء والصالحين من دون الله. فلما قال الله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. هؤلاء الخمسة ود وسواع ويعوق ويغوث ونسر، هذه الخمسة أسماء لرجال أولياء أتقياء صالحين. في قوم نوح أعبدهم المشركون من دون الله، فكان المشركون يعبدون الأولياء ولم يكونوا يعبدون الأصنام كما يتوهم كثير من أهل الإسلام الآن. لم يكونوا يعبدون الحجارة، وإنما هذه الأصنام التي صورت ونحتت من الحجارة ومن الأخشاب من الأشجار ومن غيرها ما هي إلا صور لرجال صالحين، لرجال بعضهم صالحين كود وسواع وهؤلاء الخمسة. فكانوا يتصورون بهذه الصور هيئة وصورة أولئك الأولياء، فكانوا يعبدون الأولياء. كيف يعبدون الأولياء؟ لا يصلون لهم. لم يقل أبو لهب نويت أن أصلي 4 ركعات صلاة الظهر للصنم منات الله أكبر، لم يقل ذلك، ولم يكن يصومون له. وإنما كان شركهم الذي بسببه حصل الحرب بينهم وبين ولد قبيلتهم رسول الله سيد البشر عليه الصلاة والسلام، كان شركهم أنهم يجعلون هؤلاء الصالحين صالحين يجعلونهم واسطة بينهم وبين الله، يقربونهم من الله، هذا في زعمهم. قال الله عز وجل، الدليل على ذلك قول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي المشركين الذين اتخذوا من دون الله أولياء، ماذا قالوا وكيف عبدوا الأولياء؟ والذين اتخذوا من دونه أي من دون الله أولياء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا كانت عبادة المشركين لهؤلاء الأولياء الصالحين ليس لهم، ولم يكونوا يعتقدون أن هؤلاء البشر الموتى ينزلون المطر أو يعبون الذرية أو يعطون الأرزاق أو الأولاد، لا، إنما كانوا يعتقدون أن هؤلاء واسطة ووسيلة، فكانوا يتوسلون التوسل يتوسلون بهم لله، فهذا هو الشرك الذي من أجله قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غزوة الخندق وفي كل الغزوات. قاتل رسول الله أعمامه وخلانه وأبناء عمومته وأبناء خلانه من أجل هذا الشرك، اتخاذ الوسائط بين المشركين وبين الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك الذي أشركه المشركون، وكانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة. الدليل على ذلك من كتاب الله، قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن المشركين: وإذا ركبوا في الفلك وتلاعبت بهم الأموات وتلاطم بهم البحر وخافوا أن يغرقوا، صور الله حالة المشركين في حالة الشدة في وسط البحر وهم خائفين. قال تعالى: وإذا ركبوا في الفلك، أي المشركين، دعوا الله مخلصين له الدين. إذا المشركون كانوا يخلصون الدين متى؟ ويسألون الله وحده ويوحدون الله ولا يشركون بالله. متى؟ في حالة الشدة، وإذا ركبوا في الفلك في حالة الشدة دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر في حالة الرخاء ونجوا من البحر إذا هم يشركون. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ليس بعده كلام، وليس هناك كلام أصدق من كلام الله تبارك وتعالى. فكانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، هذا شركهم. أما الآن فكثير من الذين ينتسبون إلى الإسلام انتسابا يشركون بالله في حالة الرخاء وفي حالة الشدة، تجده إذا مرض نادى غير الله من أشياخه وغيرهم، إذا مرض أو إذا أصابه وجع في رأسه تجده ينادي غير الله سبحانه وتعالى، وما علم أو علم ولكنه تجاهل أن هذا الأمر شرك مخرج من الإسلام، كما قال الله عز وجل، قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك أيضا من الظالمين، يعني المشركين. النوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وهذا ذكره الله عز وجل في قوله من سورة الناس ملك الناس في الآية الثانية، ملك الناس الملك صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، واسم كذلك الملك اسم من أسماء الله عز وجل، ولله تعالى 99 اسما كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، 100 إلا واحدة من أحصاها أي حفظها ودعا الله بها وعمل بمقتضاها من أحصاها دخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه وأمر الله عز وجل الناس عامة أن يستعيذوا به الذي بالله الذي هو رب الناس وهو ملك الناس ومالكهم وهو إله الناس، فالمتصف بصفات الربوبية والملك والألوهية هو المستحق للعبادة، ومن أنواع العبادة الاستعاذة بالله، لذلك كان من استعاذ بغير الله مشركا بالله كما قال الله عز وجل حاكيا عن المشركين وأنهم كانوا يستعيذون بغير الله، قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية معناها كان المشركون الأوائل إذا نزلوا في بطن واد وجاءت الشياطين صغار الشياطين فخوفته وأصدرتهم أصواتا أو نحو ذلك كانوا يستعيذون بكبير الشياطين على صغار الشياطين، فما زادهم ذلك إلا تخويفا من الشياطين. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعني من البشر يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي خوفا زائدا، فلذلك من استعاذ بغير الله أشرك بالله، ومن استعاذ بالله وحده حماه الله من كل شر من كل شر. لذلك جاء الحديث عند أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن خبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعوذ وأن يتحصن بهذه الصور الثلاثة. قال يا ابن خبيب قل، قلت ما أقول، قال قل، قلت ما أقول، قال قل هو الله واحد حتى تختمها، قل أعوذ برب الفلق حتى تختمها، قل أعوذ برب الناس حتى تختمها، كل سورة ثلاث مرات حين تصبح وثلاث مرات من كل سورة من الثلاثة حين تمسي تكفيك من كل شيء. لماذا تكفيك من كل شيء؟ لأنك استعذت بالله السميع العليم، ومن استعاذ بالله السميع العليم من كل شر أعاذه الله سبحانه وتعالى وأعطاه الله كل خير ومنع الله منه كل شر، من شر الوسواس الخناس. الخناس قيل معناه الرجاع، الرجاع، والوسواس قيل هو الشيطان الموكل بالإنسان. وهل هناك شيطان موكل بالإنسان؟ يجاوب النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه، يعني من الشياطين. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بالخير. لكن كل إنسان منا له قرين، حتى إن كنت صالحا لك قرين من الشياطين واحد يأمرك بالشر ويحدثك بالضر وبالشر، ولكن المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس. لذلك كانت هذه السورة من لا توجد سورة في القرآن يتعوذ بها الإنسان من شر الشيطان ومن شر كل ذي شر مثل هذه السورة. في حديث عقبة ابن عامر الجهني وهو بالمسند وعند الحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عقبة هل أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قلت بلى يا رسول الله. وهذا الحديث فيه زيادة على حديث ابن عابد الذي مر والذي سبق. قلت بلى يا رسول الله. قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، اقرأها إذا نمت وإذا قمت. اقرأها إذا نمت، اقرأهما هاتين السورتين إذا نمت وإذا قمت، فما استعاذ مستعيد ولا سأل سائل بمثلهما قط. سورة الفلق وسورة الناس. فعلى الإنسان إذا خاف من شيء أن يتعوذ بهاتين السورتين. وهذا أمر سهل، لكن بعض الناس يترك القرآن ويترك الاستعاذة بالقرآن، وتجده يعلق أشياء تضره في الدنيا بالوقوع في الشرك بالله، وتضره في الآخرة بدخول النار، مثل الحجابات. في الشريعة تسمى التمايل، القلعة مثل الحجاب هنا ده شنو؟ ولا ده حق الشلوت، وده حق البنية، وده حق السكين، وده حق المسدس، وده حق العقرب، وده حق الدبيب، وده حق الرزق. الله وين؟ أين الله؟ أناس علقوا قلوبهم بأوراق، بأوراق جلدت بجلود، جلود بهائم، جلود جلدت، اعتقدوا فيها أنها تأتي بالأرزاق، والله نفى ذلك. قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فابتغوا عند الله، عند الله وليس عند الحجاب، وليس عند التميمة، فابتغوا عند الله هناك في السماء، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الضر بيد الله والنفع بيد الله. أما هذه الأوراق هي شرك بالله عز وجل، وهذا الشرك سماه النبي عليه الصلاة والسلام في المسند. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، قال عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. إذن ومن شر الوسواس الخناس هو الشيطان الذي يوسوس في قلوب الناس. وقد روي أن للشيطان خطم كخطم الكلب، والخطم في لغة العرب كما عند أهل اللغة هو مقدم الفم أو مقدم الأنف عند الدواب، مقدم الفم أو مقدم الأنف عند الدواب يسمى خطم. فروي الأثر أن للشيطان خطم كخطم الكلب، ويضعه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر ابن آدم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو استغفر الله، أو هلل قال لا إله إلا الله، أو قال أي نوع من أنواع الأذكار الشرعية الصحيحة بالكتاب والسنة، إذا ذكر ابن آدم الله خنث الشيطان. ومعنى خنث، ومعنى الخناث أي الرجاع، ومعنى خنث أي رجع. وإذا غفل ابن آدم عن ذكر الله وسوس له الشيطان. وكذلك حال الذكر، إذا كان الإنسان ذاكرا لله كان أبعد من الشيطان. بقدر ذكره لله، بقدر ذكره لله، بقدر بعده من الشيطان، وبقدر غفلته عن الله، بقدر قرب الشيطان من قلبه. إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر ابن آدم الله خنس الشيطان، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس له الشيطان. إذن عليكم أن تكثروا ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس في قصة النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب ليوصل زوجته صفية، وهو كان في المعتكف في المسجد، فجاءت زوجته صفية رضي الله عنها تزوره صلى الله عليه وسلم، فلما رجعت من الليل خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وخرج يوصلها إلى بيتها وهي منقبة وهي محجبة. فجاء رجلان من الصحابة، فلما رأيا النبي عليه الصلاة والسلام أسرعا الخطى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية، خشي أن يظنا غير الخير. فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم. لذلك وجب على المسلم أن يكون ذاكرا لله ليكون أبعد من الشيطان، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. والشيطان يوسوس في الصدور في القلوب، لأنه في الجسد مضغة، إذا طلعت طلع الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالشيطان جاثم على هذه المضغة التي بسببها صلاح كل الجسد وفساد كل الجسد، ركز على المركز في الجسد ليفسده. لذلك وجب عليك أن تحافظ على القلب. وقيل معنى الذي يوسوس في صدور الناس، الناس تشمل الجن والإنس. لذلك قال بعض العلماء الشيطان يوسوس للإنسان كما أنه يوسوس للجان. الشيطان هو من الجن، ولكن العاصي من الجن، والكافر من الجن يسمى شيطان. فالشيطان يوسوس للجن لبني جنسه، ويوسوس للإنس بهذه الآية كما ذكر بعض العلماء. الذي يوسوس في صدور الناس، والذي يؤيد هذا المعنى قوله الآية التي بعدها من الجنة والناس، أي يوسوس في صدور الجن ويوسوس في صدور الإنس. وقيل معنى من الجنة والناس المعنى الثاني لها، أي أن هناك شياطين من الجن وهناك شياطين من البشر من الإنس، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكما صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر قال لقد رأيت شياطين الإنس والجن تفر من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الذي يوسوس بصدور الناس من الجنة والناس، هذه الصورة من أعظم السور التي في كتاب الله تبارك وتعالى، فعلموها أبناءكم وحصلوا بها أبناءكم. جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يحصن الحسن والحسين وضع يده الشريفة على رأسهما وقال أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فهذا كان في أول الأمر، فلما نزلت المعوذتان الفلق والناس أخذ بهما وصار يعوذ الحسن والحسين بالفلق والناس وترك ما سواهما. فحصنوا أولادكم بذلك، لا تميمة تنفع ولا حجاب ينفع ولا كمون يعلق على الأطفال ينفع، وإنما كتاب الله يقرأ على رؤوس الأطفال، فهذا خير تحصين لأطفال المسلمين ولأبناء المؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحصننا من شر شياطين الإنس والجن، إنه هو السميع العليم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذ بك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد وزيده لنا ووسعه لنا ولمن بناه أولا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وجازهم بالإحسان إحسانا وتجاوز عن سيئاتهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا غفور يا رحيم، واغفر لنا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم.